إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا فيما مضى من كتاب الصيام من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج رحمه الله، حتى وصلنا إلى حديث 2681 وبرقمه محمد فؤاد 1143، لأنه يرقم يعني أفراد غير المكرر، يسكت المكررات، لكن ترقيمه قلنا أنه ذكرنا في أول الجلسة تقريبا لا يعتمد عليه، إنما يعتمد عليه كما يقال الخطأ المشهور أولى من الصواب المهجور. من باب هذا، لما اعتمد عليه الناس في البرامج وكل شيء ولا يعرفون الأرقام الأخرى، اضطررنا أن ندخل رقمه هنا. فإذا أحلنا على مسلم من أول إلى الآخر نريد هذا الرقم، وهو خطأ، وهو خطأ 100%، لكنه اشتهر، فالمشهور أولى من الذي لا يعرفه الناس. وأما هذا الأول فهو رقمي، وتقريبا سيكون صوابا أو قريبا منه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: حدثنا عمرو الناقد، قبله عنوان من الشرح: باب كراهتي صيام يوم الجمعة منفردا. كراهة وكراهية مصدران لكره الشيء يكره من باب تعب. قال: وفي مثل هذا قد سبق لنا أن بينا أن الكراهية عند السلف يراد بها التحريم، إلا إذا وجد ما يصرفه عن ذلك، وإلا فالكراهية خاصة إن تراجم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ما يعبر إلا بهذا، الحرام البحت يقول له باب كراهية كذا. وخطأ المتأخرين في فهم هذا المعنى واضح ومشهور، وقد كتبت هناك في مقدمة الترمذي، وكما نص عليه أو توسع فيه المبارك فوري الشارح المبارك فوري رحمه الله، فهو وأصل من بحث في هذا ودقق في هذه المسألة هو الإمام القيم رحمه الله. ودخلت الأخطاء من فهم هذا المعنى، حتى قيل هو يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن أصحاب الشافعي أو أتباع الشافعي أخطأوا في مسألة، وهي أن الشافعي سئل عن نكاح ابنته من الزنا فأجاب بأنه قال أكرهه، وهذه أولا ثبوتها محل نظر، لكن لو ثبتت ما يعني إلا التحريم. فبنوا على هذا أن الشافعي خالف الجمهور في جواز نكاح بنت الزنا، وهذا لا يقوله الإمام الشافعي أصلا، وإنما دخل الفهم في مصطلح متأخرين الأصوليون يقسمون الكراهة وكذا وهكذا، دخل الخطأ في هذا كخلاف الأولى يسمونه كراهة فعبروا بهذا. وكثيرا ما يجيب الإمام أحمد أيضا إذا سئل عن مسألة ماذا يقول: أكرهه، أحبه، أستحبه، كذا. وهذا لا يعني أنه يعني مباح جائز أو خلاف الأولى، لا. وسبب ذلك فيما بينه أن السلف عندهم ورع، ومن ورعهم أن المسألة إذا لم تكن منصوصا عليها لا يتجرؤون أن يقولوا حرام، ما يقولون هكذا، إذا كانت مستنبطة يتحاشون ذلك بلفظ آخر، يعجبني لا يعجبني، أحبه أكرهه إلى آخره بهذه الأسلوب. وهذا هو الذي أدخل المضرة اصطلاح المتأخرين عليهم بهذا. فينبغي أن يعرف أن أبواب الترمذي من أولها إلى آخرها كلها باب كراهية، باب كراهية كلها تحريم، إلا الذي جاء دليل وذكرنا هناك في النص في الشرح أن الكراهية هنا المراد التنزيه لدليل كذا وكذا، فإن ذلك يفتحش. ويفهم الناس، عامة الناس أو عامة الطلاب يفهمون إذا قال باب كراهية يرى أن الترمذي هذا خلاف الأولى يجوز عنده، هذا خطأ في الفهم، فهم خاطئ. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا عمرو الناكد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، فقال نعم ورب هذا البيت. هذا الحديث ساقه بسند ومتن خاص لم يسبق لنا هو هذا الحديث، فنقول هنا أولا شرح سندي عمرو الناكد هو عمرو محمد بن بكير الناكد البغدادي من العاشرة، وشيخه سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي نزيل مكة أبو محمد من كبار الطبقة الثامنة، وبعده عبد الحميد بن جبير من شيبة بن عثمان مكي ثقة من الطبقة الخامسة، وهذا أول محل ذكر من هذا الكتاب، لم يسبق له ذكر ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط هذا الحديث، وسيأتي حديثان بعد هذا إن شاء الله. عن محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية هذا ثقة مكي ثقة من الطبقة الثالثة تقدم، قال أنه قال سألت أنه قال هذه تعودوا عودوا ألسنتكم قراءة كتب الحديث، أنه قال هنا ما كتب كلمتان ونقرأهما، أنه قال عن محمد بن عباد بن جعفر أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي من المكثرين السبعة وهو يطوف بالبيت جملة حالية، وهو يطوف بالبيت جملة حالية، أي والحال أن جابرا رضي الله عنه يطوف بالبيت الحرام، قال قلت له ماذا السؤال؟ نص السؤال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، فقال جابر رضي الله عنه نعم نهى عنه ورب هذا البيت، قسم تأكيد ورب أي وأقسم برب هذا البيت، هذا قاله ماذا؟ قاله تأكيدا لجوابه. وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان تحريم صوم يوم الجمعة، وهذا إذا أفرده، من أين أخذنا هذا الزيادة دليل هذا القيدة؟ إذا أفرده بدليل بدليل آخر، وأما هذا النص فيشمل ما إذا أفرده وما إذا صام قبله أو بعده، لكن الرواية تفسر بعضها بعضا، الرواية تفسر بعضها بعضا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الله أكبر، القرآن الكريم تبيان لكل شيء. فيقول السائل يقول أين حكم كذا وأين كذا ما في في القرآن، فهذا معناه أولا اجمع يعني المقصود من هذه الآية من الأدلة الأخرى، يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، إذا معنى ذلك تبيان لكل شيء بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فإذا القرآن يعني محتو وكاف وكافل لكل ما يحتاج إليه المكلفون، ولكن إذا ضم إليه ماذا تفسيره وتوضيحه من الأحاديث النبوية، وكذلك أيضا ما استنبطه العلماء كما قال الإمام الشافعي رحمه الله كل ما تقوله الأئمة شرح للحديث والحديث شرح للكتاب، فهو بهذا المعنى ما يبقى في القرآن الكريم حكم من الأحكام الشرعية إلا وهو موجود فيه، حتى قال بعضهم لو فقدت نعلي لوجدت في القرآن، ففسر هذا الكلام بعضهم قال نعم موجود وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، إذن ماذا يستغفر ويتوب إلى الله سيرزقه الله إما هي وإما بديلها، إذن هذا هو وجده في كتاب الله موجود في كتاب الله، كل ما يحتاج إليه مكلفون من أمر معاشهم ومعادهم موجود في القرآن، ما يبقى منه شيء. لكن نقول هذا المعنى يعني بالنظر إلى أطراف النصوص التي تدل على المقصود من هذه الآية، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا، هذه الرواية كان مختصرة، قال نعم أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، عن صيام يوم الجمعة، قال نعم. فقوله نعم يشمل ما إذا كان، ما إذا أفرده وما إذا صام قبله وبعده. لكن لما جاء نص آخر وقال هل صمت أمس أو تصومين غدا، بين أن النهي لمن أفرده بالصوم. وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا منع، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي سيأتي لذلك، ولصحة زيادة استثناء في حديث جابر رضي الله عنه كما أشار إليه البخاري فيما مضى. ومنها إضافة الربوبية، يعني مشروعية الحليف من غير استحلاف لتأكيد الأمر، ومنها إضافة الربوبية إلى المخلوقات المعظمة رب هذا البيت تنويها بتعظيمها، يدل هذا البيت معظم. ومنها الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسر بها، لأنه واضح هذا. والمسألة التي بعد هذا الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم صوم يوم الجمعة، استدل طائفة بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام، ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن منذر وبعض الشافعية، قال في الفتح وكأنه أخذه من قول منذر ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد، وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد إفراده بالصوم، فهذا قد أشعر بأنه يرى تحريمه إلى آخره. وعلى كل حال نلخص في الأخير ماذا قلت، هذا الذي رجحه الحافظ رحمه الله في سبب النهي عن الآية، عن هو الأظهر عندي، وحاصله أنه إنما نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم لكونه عيدا والعيد لا يصام. وأما حديث أبي هريرة المذكور فإنه ضعيف للجهالة في سنده كما تعقب الذهبي الحاكم به إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه. وهنا أيضا مسألة السادسة في بيان ما ورد من الحديث في صوم يوم السبت، خلاصته أن النهي عن صوم يوم السبت ضعيف، وحاول بعض المعاصرين على تصحيحه وما أصابه، هو صوم يوم السبت ضعيف، لكن من باب البراءة الذمة لو تركه لك. لكن إذا جاء مثلا يوم عرفة، يوم العاشوراء، وصار يوم السبت، بعض الناس ينهى عن أن يصوم الناس ويفوت عليهم يعني تكفير كفارة ذنوب سنة، وهذا غلط. وذكرنا هنا الأحاديث. وبالأخير قلت قد تبين ما سبق أن الذي يترجح جواز صوم يوم السبت لصحة الأحاديث بذلك، وأما حديثه الصماء فالظاهر عدم صحته للاضطراب المذكور كما مال إليه الحافظ في آخر كلامه. وقد أنكر الأئمة الزهري ومالك والأوزاعي ويحيى القطان وأحمد وأبو داود وغيرهم، وقد أنكره هذا الحديث، أنكره هؤلاء الأئمة. وعلى تقدير صحته فلا يقوى لمعارضة أحاديث الجواز. أحاديث الجواز الصحيح هل صمت قبله أمس أو هل تصومين غدا، معناه يوم السبت، هذا في صحيح البخاري، فإذا هذا أولى من هذا الحديث الضعيف، إذ هي أكثر وأقوى صحة منه، ولا سيما حديث جابر وأبي هريرة المذكوران في الباب وهما في الصحيحين، وحديث جويرية المتقدم وهو في صحيح البخاري. أو يحمل النهي في على إفراده كما سلك ابن حبان في صحيح أخرج الحديث ومال إلى صحته وفسره بالإفراد، وهذا أيضا قريب من الصواب. لماذا؟ كما نهي إفراد يوم الجمعة بالصوم كذلك النهي يحمل على إفراد يوم السبت لا قبله ولا بعده، فإذا صام قبله أو بعده لا يدخل في هذا رأي ابن حبان. لكن نقول مهما كان الأمر أحاديث صحة صوم يوم السبت كثيرة وأقوى من هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحديث حديث جابر سنده محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري إمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منسوب إلى جده وبعده سبق فيما مضى. وأما متنه فأحاله على الحديث السابق وقلنا هنا رواية ابن جريج التي أحالها المصنف عن عبد الحميد بن جبير هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده فقال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق. هذه أحيانا نلغيها ومسند نصه يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا، فأحيانا إذا نقلت أخذ من أحمد وما بعده وأحيانا أنقله بنصه. وهذا إذا قلنا الأولى أخرجه الإمام أحمد فقال في مسنده أن لا نذكر عبد الله ويعني أباه، لماذا؟ لأن نص أحمد ما فيه هذا، فلكن حفاظا على النص أحيانا نذكره مثل هذا. وقد رأيت ابن كثير رحمه الله تعالى وكذلك أحمد شاكر رحمه الله فيعملون هذا العمل، وهو أنهم يلغون أول الحديث. وكذلك بمثل هذا مثلا ماذا الموطأ مالك حدثنا يقول أول ما يعني ما يبدأ حدثنا يحيى قال حدثنا مالك، يحيى هو الليثي والقائل حدثنا هو ولده عبيد الله بن يحيى. فإذن إذا نقلنا قلنا أخرجه مالك في موطأ فينبغي أن نذكره، لا نذكره ولا عبيد الله ولا يحيى، بل نقول قال مالك حدثني نافع إلى آخره، وهذا أولى. وكذلك أيضا صحيح ابن خزيمة يقول حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر هو ابن خزيمة نفسه، والقائل حدثنا أبو بكر تلميذه. إذن إذا قلنا أخرج هذا الحديث ابن خزيمة في الصحيح فقال وسقنا نصه نلغي الأول ونبدأ من شيخه من شيخ ابن خزيمة. هذه الفائدة انتبهوا لها وهي مهمة، وربما يقول سائل يقول حدثنا عبد الله، من عبد الله هذا؟ وأنت قلت ذكرت أحمد ثم قلت عبد الله هذا شيخ أحمد، هو هذا ولا تلميذه؟ نقول اضطررنا إلى محافظة فاضي المواد إلى محافظة نص المسند بس، وإلا فهو الأصل الأصيل لا يذكر هذا. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى الأنصاري رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت، انتهى. وهذا نصه الذي أحاله المصنف اختصارا. وبسرد متصل مؤلف قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية كلاهما عن الأعمش، انتبهوا كلاهما ما في مكتوب ولكن لا بد من قراءته. وقد نبه الحافظ الفتحي في عدة مواضع في البخاري يأتي مثل هذا النص يقول ينبغي أن يقرأ قبل كذا كلاهما، يقول صاحب الفتح ينبه على هذا. وفي مصطلح أيضا عن الأعمش قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، هنا كلمة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. هذا الذي ذكرناه دليلا على صحة صوم يوم السبت. هذا حديث جابر نفسه كان أولا مختصرا وهنا أتى بالاستثناء تكميلا للمقصود من الحديث، المقصود هو إفراد الجمعة. الرواية السابقة ما نصت على هذا، فهذا هو بيّن لذلك. وسنده أبو بكر وأبي شيبة عبد الله بن محمد وشيخه حفص ابن غياث، هذا النخعي أبو عمر النخعي الثامنة، وبعده شيخه وأبو معاوية كذلك قرينه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أحفظ من روى عن الأعمش كلاهما عن الأعمش سليمان بن مهران. ثم قال حا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية. من دقة صناعة عملية الإمام مسلم يعني ينص في الأحاديث التي تختلف بين شيخيه أو بين الأشياخ الذين يعني يقترنون في محل واحد اللفظ لفلان، وهذه من أهمية كتاب مسلم. ولذلك بعض الناس أو بعض الحذاك من المحدثين يعتمدون على نص مسلم في سوق الحديث مع أن البخاري يخرجه، لكن يرون أحقية يعني النقل ما ساقه مسلم لأنه يعتني بألفاظ الشيوخ المختلفة واللفظ له. وأما الآخر على الشيخ الذي السابق أبو بكر أبي شيبة فما ساقه بهذا اللفظ معناه هو هذا، فلذلك يقول واللفظ له. قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات هذا من الطبقة الثالثة المدنيين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا حديث جابر السابق، وحديث أبي هريرة هذا اللاحق يشرح حديث جابر السابق، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وبعد الجمعة ما هو اليوم الذي بعد الجمعة؟ هو السبت. إذن صوم يوم السبت بهذا النص الصحيح في صحيح مسلم يعني معناه جائز. وهذا أقوى من الحديث الذي يعني صححه بعض الناس، ولكنه ما يعجب. قال وهذا الحديث متفق عليه، ما هو مسلم فقط، متفق عليه. إذن إيه أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث، حديث خلاف جويريا، حديث جويريا أخرجه البخاري، هل تصومين غدا؟ فهذا أخرجه الشيخان وتقدم فوائده. ومن وبالسند متصل المؤلف قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصم لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هذا الحديث حديث أبي هريرة ساقه بأسلوب آخر، وسنده أولا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي أحد مشايخ الستة من الطبقة العاشرة، وبعده حسين بن علي، حسين يعني الجعفي، حسين يعني الجعفي، ويعني كلمة زادها المصنف لأن شيخه ما تكلم بها، حسين بن علي الجعفي هذا إمام حديث محدث حافظ ثقة عابد مقرئ، وقد سبق أن قصصنا أو حكينا قصة يعني تحديثه، كان مشغولا بتلاوة القرآن وكان لا يبالي أو لا يقبل الطلاب أو لا يقبل عليهم، فرأى في منامه أن كأن قيامة قامت، وقال ونادى منادي ألا ليقم العلماء ويدخلوا الجنة، فقام العلماء جميعا، قال قمت معهم لأنه يحسب أنه عالم، فأخذني ملك على جلس وقال أنا عالم، قال لا أنت لست عالم، لماذا ما تحدث علم فائدته ماذا؟ فقال فانتبه مذعورا بعد ذلك حتى كتبوا عنه أكثر من 10,000 حديث يعني أقبل على الطلاب وأفادهم. هذا هو حسين بن علي الجعفي. عن زائدة بن قدامة أبو الصلت، زائدة بن قدامة بن الصلت أو أبو الصلت، أبو الصلت كوفي ثقة ثبت سني من الطبقة السابعة. انتبهوا هذه النكتة، في بعض التراجم تجدون سني، ما السبب في ذلك؟ لأن هذا الشيخ كوفي، وأهل الكوفة عموما مطعونون بالتشيع، لكن التشيع مختلف، يعني بعضه يكون عريق وتلغى رواياته وهو لا يقل، وهناك تشيع فقط يميل إلى علي رضي الله عنه، ومع ذلك يعني يأخذون عنه حديث. لو ترك حديث أهل الكوفة للتشيع وأهل البصرة للقدر فلضاعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا. فلذلك إذا وجدوا واحد مستقيم سني ليس لا يطعن بالتشيع ينصون عليه، يقول ثقة ثبت سني، مع أننا قبل ذلك كنا نترجم ويقول رمي بالتشيع، وهذا بريء من هذا، وهذه النكتة في قوله سني. قال ماذا؟ قال سني. وبعده هشام، هشام بن حسان، هشام عن محمد، هشام عن الحسن فهو بن حسان، هشام عن أبي فهو بن عروة، هشام عن يحيى بن أبي كثير فهو الدستوائي، هشام عن معمر فهو ابن يوسف الصنعاني، وهكذا ميز بين المتشابهين في الأسانيد. وعن أبي الأسمى والكناة فربما يظن فرد عددا توهما، يعني الأسانيد في الأسانيد الكنى والألقاب والأسماء المختلفة ينبني عناية بها. وقارئ الحديث باقتصار عن فهمه كمثل الحمار، هكذا قال سيوطي في ألفيته، لكن أنا غيرتها وقلت وقارئ الحديث بالقصور عن فهمه كمثل الحمار، لأن الاقتصار معناه غير مقبول في هذا. فليتعرف ضعفه وصحته، شوف، وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل، وأسمى رجاله وما هواه علما، وقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها ومن الصلاح. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالأسانيد، ويقول يبدأ من أبي هريرة، عن أبي هريرة ويلغي ذلك، قال هذا مفروغ عنه، إذن هذا الذي بعده مفروغ عنه، تكلم العلماء، أنت ما تحدث إلا بما قاله العلماء. فإذا كنت تتحدث عن المتن ينبغي أن تتحدث عن السند أيضا، لكنه يرى نفسه عاجزة لا يقوى أو لا رغبة له في حفظ الرجال، هذا هو السبب. وأما المتن سهل، فلذلك يعود، ولذلك يكون قراءة بلوغ المرام أو لا عنده من قراءة صحيح البخاري، أن صحيح البخاري مشكل، يحتاج إلى أن تحفظ الأسانيد يعني طبقاتها ودرجاتها ووفياتها وإلى آخره، فهذا صعب على إلا لمن كان له همة همة. هذا قال وإنما له رجال مهرة، قال خلقوا له ذات بهرة، وليس وإنما فقلت وللرجال وللحروب فتية أبطال، وللثريد فتية فرقة أكال، هكذا قلت أنا. وقد قال قبلي ابن معين رحمه الله في حق محمد بن عبد الله الأنصاري، قال ذاك ينبغي يليق به القضاء، وأما الحديث فلا. فللحديث رجال يعرفون بها، وللحروب رجال يعرفون، وللرجال والحديث رجال يعرفون بها، وللكتاب حساب وكتاب وآخره، يعني يطعن في هذا في هذا. هذا من شيوخ البخاري الذي له ثلاثيات عنده، وهو صاحب الجزء المعروف، وتأخر يعني عمره فاحتاج إليه الناس، لكن ما أعجب ابن معين حديثه، وقال هذا كان حنفيا قاضيا وكان يحسن القضاء، فقال هذا يليق به القضاء، أما الحديث فلا. فللحديث فللحروب رجال يعرفون بها، وللقضاء حسابون وكتاب، هكذا قال. فهذا هو السبب، وينبغي رفع الهمة إلى معرفة الأسانيد المختلفة. وابن سيرين محمد بن سيرين الأنصاري من الطبقة الثالثة، قال وأبو هريرة تقدم، وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متن الحديث، قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تختص ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يعتاد ذلك فيصومه من بين الأيام يصومه، لا تختصه، لكن بضميمة ماذا؟ بضميمة يوم قبله أو بعده، خروجا من النهي الوارد في ذلك. فينبغي الإنسان أن يعتني هذا. معروف أن ليلة الجمعة الناس يعتقدون فيها أكثر، لكن الشارع قال لا تخصوا، وبعض الناس لا زال وأحب شيء إلى النفس إلى الإنسان ما منع، ولقد صدق قائل هذا، وأحب شيء إلى الإنسان ما منع، لو تركه لتركه، وإذا قالوا له لا تفعل خلاص هذه يموت عليها، إلا من أصمه الله بالورع، هكذا فهو ورد النهي، ولا زال بعض الناس مثلا بهذا، يعني إما لم يصل إليهم هذا النهي أو إنهم لا يريدون أن يعملوا به، وهذا هو الحق. وهذا الحديث قال رحمه الله تعالى فرد به مصنف رحمه الله، قال رحمه الله تعالى وهذا قال في هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة بين الليالي ويومها بصوم كما تقدم، وهذا متفق على كراهيته واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب، ليلة الجمعة بصفة خاصة معروفة عند كتب الرقائق، وهذا لا أصل له فينبغي مجانبته. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل إليه: حدثنا قتيبة بن سعيد، وقبله عنوان بيان نسخ، باب بيان نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قول بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية الكريمة، يعني كان الصوم أول ما نزل كما يأتينا نصه نزل بالتخير، فمن شاء صامه، ومن لا أطعم عن كل يوم مسكينا أكل، وهكذا كان. فنسخ ذلك بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكان حتما إلا للمريض والمسافر إلى آخره لا ذوي الأعذار، وأما المستطيع فلا. هذا هو رأي الجمهور، هذا هو رأي الجمهور. وأما ابن عباس رضي الله عنهما يرى غير ذلك، يقول آية لا منسخة، ما هي منسخة، يقول باقي إلى الآن، لكنه يكون معناه، ولذلك كان يقرأه: على الذين يطوقونه، يطوقونه، يطيقونه قراءة الجمهور، قال الجماعة يطوقونه، معناه يكلفون طاقته، فيفسره بأن الشخص يستطيع أن يصوم لكن بتكلف، فمثل هذا هو الذي يفدي، لأنه إذا نظرنا إلى مشقة الصوم عليه فهو معذور، وإذا نظرنا إلى أنه يستطيع مع التكلف فهو مستطيع، فهذا خيره الشرع وليست منسوخة، لكن جمهور العلماء يرون نسخها، ولهم أقوال في ذلك وقد فصلناه في الشرح بطوله وعرضه وينبغي أن تستفيدوا منه. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء، قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن حارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وهذا نص صريح في موضوع في مسألة المذكورة. أولا سنده قتيبة بن سعيد أبو رجاء تقدم، بكر بن مضر هذا مصري ثقة من الطبقة الثامنة، وبعده عمرو بن حارث الأنصاري المصري من الطبقة ثقة ثبت من الطبقة السابعة، بكير بن عبد الله من الأشج المدني نزيل مصر ثقة من الطبقة الخامسة، عن يزيد مولى سلمة، يزيد مولى سلمة بن الأكوع هذا لا يعرف اسم أبيه، وهذا ثقة من الطبقة الثالثة، قال من الطبقة الرابعة، قال عن سلمة عن مولاه سلمة بن أكوع، وقد سبق لنا أنه منصوب إلى جده سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، فارس أو يعني كان يسابق الفارس، كان مشهورا بهذا. قال: وهذا الإسناد من سداسيات مصنف، ورجال كلهم رجال الجماعة، ومن أن يستوى الأول مسلسل بثقات المصريين، وقتيبة وإن كان بغلانيا إلا أنه سكن مصر، ونصف الثاني مسلسل بالمدنيين، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي، والله أعلم. هذه معرفة بلدان الرواة، وقد ذكروا له بابا خاصا في مصطلح الحديث، أوطان الرواة وبلدانهم هكذا في ألفية مصطلح وفي التدريب كذلك. ما مهمته؟ مهمته إذا عرفت البلدان المختلفة تعرف من هو المشتبه عليك في السند. مثلا عمرو يأتي في السند، عمرو بماذا نعرفه؟ ننظر السند، إذا كان السند كوفيا فهو عمرو بن مرة، وإذا كان السند حجازيا فهو عمرو بن دينار، وإذا كان السند مصريا فهو عمرو بن الحارث هذا، وهكذا معرفة بلدان الرواة. مثلا لا تخليط هذا بذاك، لأن تقول هذا سند كذا وعمرو الذي لم يذكر أبوه فهو فلان، هذا يعينك على معرفة الأسماء المشتبهة في الأسانيد المختلفة، وانتبهوا لمثل هذا. قال رحمه الله تعالى: شرح الحديث عن سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ماذا؟ هذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان من أراد فدية طعام مسكين، معنى ذلك شرح سلامة خلاف شرعي ابن عباس، ما كان من أراد في رواية النساء منا أن يفطر ويفتدي، يعني أي فعل ذلك، كان من أراد أين يعني خبره، كان من أراد كذا فعل ذلك، إذا نقدر له فعل ذلك، يعني هو مستطيع ولكنه لا يريد أن يصوم افتدى وأكل، هكذا كان حتى نزلت الآية التي بعدها وهي الآية يعني شهر رمضان الذي هذه الآية التي تليها، فنسختها هذه الآية أي نسخت آية التخيير وأوجبت الصوم على كل من شهد الشهر إلا الذي استثني كالمريض وما إلى ذلك. هذا حديث سلمة رضي الله عنه هذا صريح في أن هذه الآية منسوخة، وثبت مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما، فقد أخرج البخاري الصحيح من طريق نافع عنه أنه قرأ فدية طعام مسكين قال هي منسوخة، ورجح النسخ ابن منذر من جهات قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فقال لأنها لو كانت من الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال وأن تصوموا خير لكم مع أنه لا يطيق الصيام. هذه نقطة حسنة استنتج من جملة الآيات أو من سياق الآيات ابن منذر ما يرد على ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما والآخرون. ماذا قال؟ إذا فسرنا الآية وقلنا المراد الشيخ الكبير الذي لو تكلف لصام ولو لم تكلف فعذره الشرع. طيب إذا قلنا بعده آية قالت وأن تصوموا خير لكم، إذا قلنا شيخ كبير لا يستطيع إلا بتكلف، فما وأن تصوموا خير لكم؟ هذا يعني لا يتناسب مع هذا الأسلوب، فلذلك قال ابن منذر يعني من حمله على النسخ أولى بالصواب. وإقلين الناسخة قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا هذا وحملوه على الإجاب. قال رحمه الله تعالى وهذا هو القول الراجح، وأما خلاف ذلك فقد تكلمنا هنا في اختلاف أهل العلم في نسخ هذه الآية إلى آخره. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان نسخ التخيير بين الصوم والفدية لمن أطاق الصوم، ومنها ثبوت النسخ في القرآن، النسخ واقع عند المسلمين يعني جائز عند المسلمين وواقع وقوعا وجوازا، وقد أنكر ذلك بعض المعتزلة وغيرهم، واليهود هم الذين على رأس من أنكر النسخ، قالوا فيه إبداع يعني البداء إلى آخر ما افتروا على الله سبحانه. قالوا من ثبوت النسخ في القرآن وقد أجمعت الأمة على ذلك، ودل عليه قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، ومن التدرج في تشريع الصوم تسهيلا على المكلفين، فكان أول ما شرع من أراد أن يصوم صام ومن أراد أن يطعم أطعم وأفطر، وهكذا معظم التشريع الإلهي فيه تدريج وخاصة إذا كان الأمر صعبا على الناس أو العرب الذين يواجهون مشافهة في أول الخطاب يخف عليك. ومن أدلة ذلك الصوم الخمر، هذا كان العرب مغرمين به، فلما جاءت آية الامتنان وعني ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهذا امتنان، امتن الله بالخمر على الأمة. ثم بعد ذلك جاء ويسألونك عن الخمر والميسر يقول فيما إثم وما نافع الناس، فانقسم الناس قسمين من رأى ومن رأى إلى آخره. ثم قال لما خلط إمام تقدم وحذف أداة النفي من سورة كافرون قال جاء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذن مات في مساء يشربون في أول الليل ويصحون في الصبح وهكذا. ثم بعد ذلك لما تضارب يعني بعض الصحابة مع بعض الصحابة وقصة مشهورة قال عمر رضي الله عنه قرأت الآية الأولى على عمر والثانية وكذلك الثالثة قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ما نقتني بهذا، فجاء قوله تعالى فهل أنتم منتهون، فلما جاء عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انتهينا كفاية، أربع مرات يتردد، لماذا؟ لأن هذا الأمر صعب عليهم، فدرجهم شيئا فشيئا، لأن الأصل الأساسي الله سبحانه وتعالى لا حاجة له في عبادة الناس له، في تركهم في فعلهم سنة من الآخر ما يحتاج، وإنما هو مجرد امتحان واختبار هل يقبلون أم لا. فهذا يكفي على التدريج، وهذه من حكمة الله سبحانه العظيمة، وذلك أنه لا حاجة له في عبادة الناس، ولكنه يمتحنهم ويختبرهم من هو الراغب في الجنة ويدخل الجنة باختياره، والراغب إلى النار ويدخل النار باختياره، فيأتي ببعض الواجبات وبعض المنهيات، فمن أجاب علم وشهد الناس كلهم له بأنه من أهل الجنة، ومن أبى وتمرد شهد الناس والملائكة والله سبحانه أجمعون على أنه أبى وتمرد باختياره. إذن مثل هذا التشريع الرباني والحكمة العظيمة وهو التدريج في ماذا؟ في التشريع. وهذا مسألتنا الصوم. الصوم أول كان خير في ذلك، ثم بعد ذلك جاء الحزم والحتم بعد أن تعودوا عليه وآلفة نفوسهم، وهذا من حكمة الله العظيمة. قال رحمه الله تعالى: وقلنا والمسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في نسخ هذه الآية: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. وعلى كل حال يعني، وقد أشرنا إلى المخالف ابن عباس وبعض الطائفة، ونقول في الأخير تلخيص 97: الذي يترجح عندي من هذه الأقوال قول من قال يجب عليهما هذا. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة، أما المسألة الأولى وترجح ما ذهب إليه الجمهور سبق في الذي قبله، وهذه مسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في حكم الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على أولادهما لو صامتا، ما الحكم؟ وهذا أيضا من جملة التخفيف الشرعي الإلهي ورأفته بعباده، أنه إذا امرأة يعني هي صحيحة ما هي مريضة، ولكن عندها طفل أو هي حامل، ولكن الصوم يضر بالطفل أو يضر بها أو يضر بالطفل، إذا صامت ينقطع لبنها ويتضرر بذلك، ففي مثل هذا أباح الله سبحانه وتعالى أن تفطر. لكن اختلف العلماء في ذلك، إذا أفطرت تقضي وتفدي، هذا قول لبعضهم، وبعضهم قال إذا أفطرت ماذا يعني تقضي ولا فدية عليها، فيه خلاف، وبعضهم قال لو صامت يعني معناه أنه يجوز، وبعضهم يقول لا لأنها مأمور بها في أيام من أيام أخرى، فيه خلافات كثيرة. لكن نلخص في الأخير، قلت الذي يترجح عندي من هذه الأقوال قول من قال يجب عليهم القضاء فقط، ما في فدية، لأن الشارع ما ذكره، إنما القضاء هو الواجب عليهما إذا زال ذلك الضرر دون الإطعام، لأنهما في حكم المريض ولا يجيب الله تعالى الإطعام عليه، فكذلك هما. وأيضا فقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وبين المسافر في وضع الصوم عنهما، في وضع الصوم عنهم يعني الثلاثة، المرضع والحامل والمسافر. ومعلوم أن المسافر يقضي ولا إطعام عليه، كما تقدم تقرير في كلامه في كلام الجصاص رحمه الله. والحاصل أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا لما ذكر لأجل أولادهما وعلى أنفسهما تقضيان ولا فدية عليهما، والله أعلم. قال الإمام أبو الحسين رحمه الله السند متصل إليه، قال حدثني عمرو بن سواد العامري، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرنا عمرو بن حارث عن بكير بن أشج عن يزيد مولى سلمة بن أكوع عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صام من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا الحديث متفق عليه، حديث سلمة السابق، وسنده عمرو بن سواد العامري المصري، سواد بتشديد الواو، هذا مصري من ثقة من الطبقة الحادية عشرة، وبعده عبد الله بن وهب من الطبقة التاسعة، وبعده عمرو بن حارث السابعة، بكير بن أشج الخامسة، ويزيد بن مولى سلمة من الرابعة. وهذا هو السند، ومتنه وهو بمعنى الحديث السابق، فيفتدي من ذلك من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين. وطعام مسكين فسره أهل العلم بماذا؟ مد، وبعض المذاهب يقول مدان، يعني نصف الصاع، نصف الصاع من بر أو من طعام البلد، على خلاف في ذلك. وأما إذا عشاهم وأما إذا أطعمهم طعام جاهز فقال أهل العلم لا بد من طعامين العشاء والغداء. وبعض الناس يتساهل في هذه المسألة وهو أنه يعشيهم وخلاص يتفرقون، لا، قالوا لا بد أن يكون عطاء طعام، يعني إذا كان طعاما غداء وعشاء مشبعان، ولا بد من إشباع، يكون وسط الناس يعني الذي لم يكن يعني جوفه واسع ويكون جوفه منكمش يكون وسط، ويقدر ذلك ويقرب لكل أحد هذا، فإذا هذا بريء. وأما طعام واحد أو غداء واحد قالوا هذا نص الفدية. وينبغي التنبؤ مثل هذا، كثيرا ما يسألني بعض الناس عن هذا وأبين، ولكن أعلم أو تنبهت بأنهم يفعلون هذا الذي يسألون عنه. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه قال تقرأ: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت شك من الرأى، ولذلك نقرأ قالت أو قالت برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب قضاء رمضان في شعبان. هذا العنوان من الشرح قبله على الحديث، والحديث يقتضي ذلك، وذلك أن قضاء رمضان يعني في الآية مفتوح، ما حدده مباشرة بعد رمضان، بس فعدة من أيام أخرى. فاختلفوا في تفسير هذه الآية على عدة أقوال، على عدة مذاهب. بعضهم يرى أنه لو قضاه في شعبان، لو قضاه بعد رمضان الثاني يكفي ولا فدية عليه. وبعض أهل العلم أو كثير منهم يرى أنه إن أخره من رمضان الثاني يجب على القضاء وإطعام كل يوم. وعلى كل حال مسألة طويلة وفي الشرح مفصلة والمناقشة لأدلتها، وأرجح الأقوال أنه يقضيه دون إطعام سواء تقدم على رمضان أم لا، لأن النص ما جاء بالتفصيل بينهما. وهذا الحديث ماذا؟ فكأن عائشة رضي الله عنها سمع من بعض الناس أن تأخر رمضان إلى شعبان ما يجوز، لعلها أحست بهذا فبينت هذا. فماذا تقول؟ أولا سنده أحمد بن عبد الله بن يونس، هذا منسوب إلى جده كثيرا، كثيرا ما يذكره مسلم وكذلك بخاري أحمد بن يونس بهذا كثير، وأحيانا يأتي باسم أبيه أيضا أحمد بن يونس ابن أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الأربوعي أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ من كبار الطبقة العاشرة. قال حدثنا زهير بن معاوية بن حديج بالحاء المهملة، أبو معاوية هذا الكوفي، قال هذا نزيل الجزيرة من الطبقة السابعة. قال حدثنا يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد في مثل هذا يكون هو الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس أبو سعيد الأنصاري المدني، ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا اسمه كنيته، وقيل اسمه إسماعيل أو عبد الله إلى آخر ما قالوا، فهو من الطبقة الثالثة ثقة، ولد عبد الرحمن بن عوف يعني أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال. قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم. هذا يكون كان زائدة، كان يكون علي الصوم، يكون لماذا؟ إذن هذا زائدة، أو يقول هنا كان أي الشأن، أو نقول كلاهما يعني أصليتان، كان ويكون أصليان، ونقدر خبرا لكان، لكان الأول مضمر الشأن وهو كان أي الشأن، يكون علي الصوم والجملة خبر لكان الأول، وهذا وجه. طيب يكون علي الصوم أي قضاؤه، وقولها من رمضان بيان حال هذا، يكون علي الصوم. وقيل اجتماع كان مع يكون بذكر أحدهما بصيغة الماضي والأمر والآخر بصيغة المستقبل تحقيق القضية، وتعظيمها والتقدير كان الشأن يكون كذا، والتعبير بلفظ الماضي أولا والمضارع ثانيا لإرادة الاستمرار وتكرار الفعل، وقيل لفظات يكون زائدة، لكن هذا نعترضه. ماذا نقول؟ الغالب في زيادة كان أن تكون بلفظ الماضي كما قال في الخلاصة، وقد تزاد كان في حاشو كما كان أصح علم من تقدم، كان هذا زائدة، كزيادتها بلفظ كان هو الغالب، وأما بلفظ مضارع قليل، وأما زيادتها بلفظ مضارع فشاذ، كما في قوله أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل، أنت تكون هذه زائدة، لكن هذا نادر، ولذلك حمل الحديث على الأول على معنى الأول أولى. فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ثم ذكرت السبب لذلك الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، السبب في ذلك اشتغالي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تدري متى يحتاج إليها، فتأدبت معه التأدب الكامل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في شعبان مشغولا بالصيام، يصومه كله أو جله، فلا يعني لا يريد منها شيئا، فلذلك كانت تقضي في ذلك الشهر. هذا هو يعني الذي يقتضيه ظاهر الحديث هذا. فمننا أخذ بعض الناس أنها ما كانت تصوم ست شوال، إذا كانت تركت رمضان فست شوال أولا، لكن هذا نقول احتمال، نعم والاحتمال وارد أن يكون شرعية يعني إيش اسمه الشوال متأخرا، أو نقول شوال ست شوال هذه تكون بيوم يوم يعني متفرقة، فيمكنها أن تراعي حقه مع صومها، ما يمنع من ذلك، لكن صريحا ما ورد أنها صامت أو لم تصوم. والشاهد من ذلك أنها رأت أن تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ما في مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وكذلك سائر أزواجه على تأخيره إلى شعبان، وهذا هو المقصود الأساسي، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قالت، هذه يعني شك من الراوي، ولذلك نقول قالت وإن لم تكتب. الشغل يقول هذا تنبيه، قوله الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرج من كلام يحيى بن سعيد وليس من كلام عائشة رضي الله تعالى، ظاهر كلام مسلم أنه ليس مدرجا، لكن رواية أخرى جاءت وبينت أنه من كلام عائشة ويحيى، وقد وقع بيان ذلك في صحيح البخاري، ولفظه قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال يعني مدرج، لكن نحن ما نجزم على أن مسلما يعني ذكره مدرجا، بل نقول ليس مدرجا، لأن النصوص الأخرى في نص حديث عائشة قال بيّنت أنها تكلمت بهذا المعنى، على أن السبب في ذلك يعني الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما نقول مدرج. في رواية البخاري جاء مدرجا، لكن في رواية أخرى جاء متصلا، فهذا يعني وجه يعني لا يكون بعيدا عن تصويب ذلك. وقع في رواية مسلم مدرجا لم يقل فيه قال يحيى، فصار كأنه من كلام عائشة أو ممن روى عنها. وكذا أخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن زهير، وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى مدرجا أيضا، ولفظه وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه من طريق ابن جريج عن يحيى فبين إدراجه ولفظه، فظنت أن ذلك فظننت يحيى أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله، وهكذا جزموا على أنه مدرج ولا يضر ذلك. قال وقلت في الأخير قد تبين بما سبق أن قوله الشغل إلى آخره في رواية مصنف مدرج من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري كما بين من رواية البخاري وغيره، وأنه ظن من يحيى أن سببه هو الشغل به صلى الله عليه وسلم فتنبه. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان وضع الصيام عن الحيض أيام حيضها، ومنها بيان وجوب القضاء على الحيض بعدما طهرت عن الحيض، ومنها جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر، لأن الزيادة يعني قوله الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بيناه مدرجة، فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيدا بالضرورة، فلو كانت مرفوعة فلو لم تكن هذا يحتاج إلى مراجعة. والظاهر فلو كانت مرفوعة نراجع على كله. فلو كانت مرفوعة لكان الجواز مقيدا بالضرورة، لأن للحديث حكم الرفع. فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيدا بالضرورة، لأن الحديث حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال، مع توفر هذه الكلمة دائما يعني تكتب مع توافر، ما هو توفر، مع توافر هذا أحسن، الآلف بعد الواو، توافر وتوفر بينهما خلاف، توافر مع تكاثر، توفر معناه وجود الشيء بكثرة في محل واحد، وهذا ينبغي التنبه له. توافر في كل موضع جاء في مثل هذا المعنى نقول توافر. قال دعا على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة رضي الله عنها عليه، قاله في الفتح. وقاله فوائد كثيرة، وينبغي أن يتنبه لمثل هذا، وهو أن جواز أن تأخير قضاء رمضان إذا كان يعني يستطيع وتأخره لأمر ما، ما فيه بأس وليس عليه إثم ولا فدية. قال هنا أيضا المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في وجوب الفدية على من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر. ذهب الجمهور، هذه مسألة عجيبة، ذهب الجمهور إلى وجوب الفدية عليه إذا أخر قضاء رمضان، كان مريضا فترك بعض الأيام رمضان أو حيض ثم أخره من رمضان الثاني، قالوا يجب عليه الفدية مع القضاء يعني. وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم، وقال الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفة، وذهب إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن الفدية لا تجب، وقد مال الإمام، هذا مذهب البخاري في الصحيح، وقد مال الإمام البخاري إلى هذا القول، فقال في الصحيح ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال ففدية فعدة من أيام أخر. البخاري كثير مخالفة الحنفية مع كونه بلده بلد الحنفي، كثير مخالفة، لكن أحيانا نراه مع يترك الجمهور كلهم ويقول يعني أو يتبع رأي الإمام أبي حنيفة سواء كان رآه أو لم يره، على كل حال لماذا ساقه الدليل إلى ذلك؟ ومن جملة المسائل التي وافق فيها الحنفية وخالف الجمهور نقل الزكاة، يعني أخذ البدل في الزكاة، القيمة هذا عند الجمهور ممنوع ويراه الحنفية، والبخاري في الصحيح يميل إلى هذا الرأي، وهذا كثير من الأبواب تأتي على موافقة مذهب الحنفية مع كونه يعني دائما يعني لماذا؟ هذا يدلنا على ماذا؟ على إنصاف البخاري وأنه يتبع الحق، يتبع الدليل حيثما دار مع فلان ولعلان، ما في يعني تمييز بين فلان وفلان، الجمهور يعني لا يرى اتباع الجمهور وإنما الدليل. ففي هذه المسألة مال في صحيحه فقال ولم يذكر الله تعالى في كتابه الإطعام، وإنما قال فعدة من أيام أخر، فمن أين لكم وجوب الفدية مع القضاء؟ قال لا دليل عليه. إذن قال نقول هذا هو أولى الأقوال بالقبول. وفي السالي متصل المؤلف قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سند السابع، سند المتن الماضي أحاله على ما مضى، إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن راهوية وشيخه بشر بن عمر، بشر بن عمر هذا قال بشر بن عمر الزهراني، بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي أو محمد بصري بن ثقام التاسعة، وبعده سليمان بن بلال المديني أبو محمد وأبو أيوب من الطبقة الثامنة، وما بعده سبقوا، وما بعده من يحيى تقدم الأنصار بهذا الإسلام، غير أنه الضمير يرجع على سليمان بن بلال لأنه الذي جاء عوضا أو بدلا ما مضى، غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية التي أحالها المصنف رواية سليمان بلال عن يحيى بن سعيد هذه ساقها إسحاق بن راهوية رحمه الله في مسنده. قال أخبرنا بشر بن عمر قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الأيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يدخل شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. هذا الذي دائما نصب به طالب الحديث أن أحد من أراد أن يعني أن يعرف أن يعلم حقيقة المقصود المعنى المراد من أي حديث لا بد أن يجمع طرقه وطرقه المختلفة لماذا يتبين. قبل قليل كان ساقه مدرجا ولم يبينه، فلما جاء في الأخير بين أن هذا الكلام مدرج من يحيى يقوله. فهذه فائدة جمع الطرق والاطلاع يعني والاطلاع على الرواية الكثيرة. قال محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري عبد الرزاق بن همام ابن جريج تقدموا كلهم تقدموا وقال فظننت وقال هو يحيى وقال يحيى ابن سعيد. وهذه الرواية رواية يحيى ساقها عبد الرزاق مصنفي فقال عبد الرزاق عن ابن جريج هكذا نص عبد الرزاق يبدأ عبد الرزاق ما هو إشكال مع مثل مسند أحمد ومثل ابن خزيمة ومثل غيره يقول عبد الرزاق. وكذلك ابن أبي شيبة غالبا يقول أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا فلان وهذا يريح ننقله نصا يقول عبد الرزاق أي قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع أبا سلمة ابن عبد الرحمن أبا سلمة ابن عبد الرحمن قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الشيء من رمضان ثم لا أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان. قال يحيى فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. انتهى هذا النص الذي أحاله مسلم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عمرو بن الناكد قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشغل والشغل مصدران، الشغل مصدر مصدر مباشر أصل مصدر فعلون فعلون كياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد رد هذا. وأما الشغل فيسمونه اسم اسم أو تقول اسم المصدر لأنه لما خالف القياس قالوا اسم من الشغل. الشغل والشغل كلاهما بمعنى واحد. يقول ماذا هنا محمد المثنى أبو موسى العنزي وشيخ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري قال وحدث عمرو بن الناكد عمرو بن محمد سفيان هو ابن عيينة كلاهما عن يحيى كلاهما الضمير يرجع على عبد الوهاب وسفيان كلاهما أي كلا عبد الوهاب وسفيان عن يحيى الأنصاري بهذا الإسناد ولم يذكرا أي هما عبد الوهاب وفي الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي اختصر الحديث وروايتهما مختصرة بخلاف الرواية السابقة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لا تفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. هذا هو الحديث السابق ولكن فيه إفادة جديدة لم نستفيدها فيما مضى سنشرحها الآن. أولا سنده محمد بن أبي عمر المكي هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر منسوب إلى جده المكي العدني الأصلي هذا تلميذ سفيان. قال حدثنا عبد العزيز محمد الدراوردي المدني من الطبقة الثامنة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد يعني سقط جده قالوا هذا من الطبقة الخامسة، مدني بن ثقة. قال عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم بن حارث هذا التيمي صاحب حديث النية، صاحب حديث النية، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري حديث النية، وهذا من الطبقة الخامسة. إذن ماذا نقول؟ ففيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ففيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، ورواية الأولين من رواية الأقران. وماذا عن عائشة رضي الله عنها؟ أنها قالت: إن كانت إحدانا لا تفطر، هذه إن المخففة من الثقيلة، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. هذه اللام دليل على الفرق بين إن النافية وإن المخففة، لأن إن في مثل هذا تحتمل أن تكون نافية ويقع في الخطأ. إذن إذا جاءت اللام هذه فرقت أو ميزت بين إن وإن، فهذا هي فائدتها. وقد ذكرنا أبيات ابن مالك هنا، قال ماذا؟ إن لا يكون لا تفطر في زمان رمضان، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت إحجان. هذا هو التفسير الذي لم ننتبه أو لم نفهمه من الرواية السابقة. قال كان يكون علي، خصت نفسها، فبهذا يعني ما عرفنا أن غيرها كذلك أيضا، لكن هذه الرواية لما جاءت وسعت الدائرة، كان يعني إهدانا هي وغيرها من أمهات المؤمنين كذلك أيضا، فدل على يعني على توسيع النطاق في معنى هذا الحديث. قال فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان، وهذا سبق سبب ذلك. قال رحمه الله تعالى، انتهى الوقت، والحديث هذا متفق عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسل لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.